إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإضافة إلى ما قلناه في مجلس الأحد الماضي، وذلك في باب واجبات الحج، وقد ذكرنا واجبات الحج بأدلتها، بقي أن نقول من واجبات الحج الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير، وقد قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقال عليه الصلاة والسلام أحلوا، يعني للمتمتعين، أحلوا من إحرامكم وقصروا، وقال في الرواية الأخرى وليقصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع. وأما حديث معاوية وهو عند مسلم قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة، فهذا في عمرة القضاء، والأمر فيه سعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين حلق في حجة الوداع. قال ابن عمر وحلق بعض أصحابه وقصر بعضهم، وإن كان الحلق فاضلا، لأنه كما مر بنا في حديث أبي هريرة اللهم اغفر للمحلقين، وفي كل مرة يقولون وللمقصرين يا رسول الله. فالمحلقون لهم ثلاث دعوات نبوية بالرحمة والمغفرة، وأما المقصرون فلهم دعوة نبوية واحدة بالمغفرة والرحمة. أيضا من الأحاديث التي ربما فاتتنا في المجالس الماضية حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن عندنا حديث أبي هريرة من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، وعندنا وهو عند الشيخين هذا، وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام الحج يهدم ما كان قبله، وعندنا أيضا بنحو حديث أبي هريرة اللي هو حديث ابن عمر عند ابن حبان وغيره فإذا طفت بالبيت خرجت كهيئتك يوم ولدتك أمك. إذن عندنا أحاديث كلها تؤكد أن الذنوب تغفر بالنسبة للحاج. ولكن السؤال، هل هي الذنوب الكبيرة أم الذنوب الصغيرة؟ والذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل. فإن كان الرجل صادقا، يعني الحاج إن كان صادقا بمعنى أنه حج حجة مبرورة وعزم على ألا يعود واستغفر وأناب وصدق في ذلك، فإن الحج يهدم الذنوب الصغار، الذنوب اللي هي صغيرة والذنوب الكبيرة. فالحج يهدم الذنوب الصغائر والذنوب الكبائر مع الصدق. وهذا القول لعله يؤيده رواية صححها المنذري عند ابن حبان من حديث ابن عمر قال: فإذا رميت الجمار غفر لك موبقة، يعني كبيرة. فإن قال قائل: وحديث أبي هريرة عند مسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، يقال هذا في العمرة ليس في الحج، ويثبت للحج ما لا يثبت في العمرة. فالحج نص يهدم ما كان قبله. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. فإذا الكبائر والصغائر يكفرها الحج مع الصدق. أما إذا لم يكن الإنسان صادقا بمعنى أن الحج ليست مبرورة، يعني خالطها ما خالطها من الشوائب من رفث أو فسوق أو جدال، فإن الذنوب الكبائر لا تكفر في هذه المسألة، وإنما يكفر الذنوب الصغائر. وعلى هذا فالمسلم يحرص أن تكون حجته مبرورة حتى تتكفر صغائره وكبائره، ويرجع إلى أهله ورقة بيضاء، قلبه أبيض، يرجع كما ولدته أمه، يعني يبدأ صفحة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى. والله أعلم. والآن لمحة سريعة لصفة التمتع، نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد. لن نستطرد في الأدلة لأننا ذكرناها في المجالس الماضية، وإنما نذكر هنا صفة كل نسك من باب الاختصار والتذكير. فأولا صفة من اختار نسك التمتع، فأولا طبعا بعدما يلبس الإحرام، يعني الرداء والإزار، سواء كان في بيته أو في الميقات. ويستحب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث زيد اغتسل لإهلاله، تجرد واغتسل. وقال ابن عمر كما عند البزار: من السنة الاغتسال للإحرام. فمن باب الاستحباب يغتسل. ثم بعد ذلك يقول: لبيك عمرة فقط، لا يقول متمتعا بها إلى الحج، لا، وإنما يقول لبيك عمرة. ثم بعد ذلك يركب دابته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر ذلك حتى يأتي الحرم. فإذا جاء الحرم يطوف بالبيت، وهذا بالنسبة له طواف واجب لأنه طواف عمرة، فهو طواف قدوم وطواف عمرة وطواف تحية، يعني تحية الحرم، لكن الأصل أنه طواف عمرة لأنه قال لبيك عمرة. ثم بعد ذلك ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو بأي مكان في المسجد، ثم بعد ذلك يتجه إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، ثم بعد ذلك يقصر. هذه السنة، وإن حلق فلا بأس. ثم بعد ذلك يخلع رداءه وإزاره ويصيب ما يشاء من طيب، من معاشرة لزوجته، من لبس ثياب، من أي شيء من التي كانت محظورة عليه. الآن انتهى من العمرة التي لبى فيها عند الميقات. بعد ذلك إن أراد أن يلبس الإحرام مباشرة فلا بأس، وإن تأخر حتى يكون يوم التروية فلا بأس، وهو السنة. ثم بعد ذلك يلبس الرداء والإزار ويقول هناك، يعني في مكة، في أي مكان، في بيته، في منى، في عرفات، في مزدلفة، خارج الحل، داخل الحل، يقول لبيك حجا بعد ما يلبس رداءه. ثم بعد ذلك يتوجه، إن كان يوم التروية يتجه إلى منى، وإن كان يوم عرفة يتجه إلى عرفات، ويقف إلى غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة فيجلس ويبيت في مزدلفة حتى إذا أصبح وقبل طلوع الشمس يفيض إلى منى، ويرمي جمرة العقبة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم بعد ذلك إذا رمى الجمرة خلاص له أن يتحلل، له أن يلبس ثيابه، له أن يمس طيبا، لكن ليس له أن يعاشر زوجته. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا هو التحلل الأول، وقد سبق وقلنا التحلل تحللان: التحلل الأول والتحلل الثاني. فالتحلل الأول يحصل برمي الجمار، يعني بواحدة، فإن أضيف إليها ثانية فهو أفضل، بمعنى أنه إذا رمى الجمرة وحلق فهو أفضل، لكن يتحقق بواحدة، يعني التحلل الأول. ثم بعد ذلك يبيت، يذهب اللي هو المتمتع، ينحر، يعني اللي هو الابن، او يذبح، يعني البقر او الغنم. فالفرد يعني الواحد، الواحدة عليه شاة، ولا بأس ان يشترك 7 في بدنه او في بقرة، لحديث جابر عند مسلم: اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فامرنا ان نشترك، طبعا امرهم ان يتمتعوا، جابر واصحابه امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمتعوا، ان يجعلوا حجهم متعة. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر في كل 7 منا في بدنه، أو كل 7 منا في بدنه، يعني وفي بقرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث عائشة ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة. ثم بعد ذلك يبيت بمنى أو يتجه إلى الحرم ويطوف طواف الحج ويسمى بطواف الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج. ثم يبيت بمنى اليوم الأول من أيام التشريق، الليلة الأولى من ليل التشريق، ثم الثانية، ويرمي من الغد، يعني في أول أيام التشريق رمى في يوم النحر 7 حصيات، ويوم التشريق الأول يرمي ب11 جمرة أو حجر أو حصات، كل جمرة يرميها ب7 حصيات، فالمجموع 21. هذا اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث كذلك. إذ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ثم بعد ذلك له أن يتجه إلى أو يعني في آخر بعد ما يعني يوم النحر قلنا قبل قليل أنه يطوف طواف الحج ويسعى أيضا سعي الحج، وإن أحب أن يؤخره فلا تثريب عليه، لكن السنة أن يتبع طواف الزيارة أو هو طواف الحج أن يتبعه بسعي الحج. وإن أحب أن يؤخر طواف الحج وسعي الحج ليجعل الجميع مع طواف الوداع، بمعنى أنه يطوف طواف الحج ويجعله طواف وداع، فلا تثريب عليه. لكن الأصل أن الطواف يجعله أو ينويه على أنه طواف حج ليس طواف وداع. الختام يطوف طواف الوداع، وفي الختام يطوف طواف الوداع، وكما قلت أنه واجب منفك، بمعنى أنه واجب من واجبات البيت ليس من واجبات الحج. وبالتالي وعلى هذا فمن لم يحج حجة الوداع، من لم يطوف طواف الوداع فحجه صحيح وليس عليه دم على القول الصحيح، لكن إن تركه عمدا لا شك أنه لن أنه آثم، فيطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى أهله. هذا هو نسك التمتع، طوافان بالبيت، سعيان بين الصفا والمروة، نحر، حلق وتقصير أو حلقان أو تقصيران بالنسبة للشعر، مع الإحلال بعد العمرة. وأما بالنسبة للقران، فالقران كما قلت بالنسبة للاغتسال وإلى آخره، ثم بعد ذلك في عند الميقات يقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وإن قال لبيك عمرة مع حج، لبيك عمرة مع حج، لحديث سلم عند أحمد يا آل محمد أهلوا بعمرة مع حج، فتقول لبيك عمرة وحجة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين، ثم يلبي إلى أن يصل إلى الحرم. فإذا دخل الحرم فهو بالخيار بين أن يصلي ركعتين أو يطوف فيطوف بالبيت. وهذا بالنسبة له يعني الطواف بالنسبة للقارن هذا هو طواف سنة، طواف تحية، ليس طوافا واجبا ولا ركنا، وإنما هو طواف تحية يعني طواف القدوم، يعني بالنسبة للمتمتع. ثم بعد ذلك يصلي خلف، يصلي ركعتين بعد هذا الطواف، وبعد ذلك هو بالخيار، إن شاء أن يسعى بين الصفا والمروة ويكون في حقه طواف سعي حج، يعني يقدم السعي بين الصفا والمروة يعني سعي الحج يقدمه فلا بأس، وإن شاء أن يؤخره، بمعنى أنه إذا انتهى من الطواف بالبيت وصلى ركعتين يتجه إلى منى أو يتجه إلى عرفات، ويجعل السعي يعني سعي الحج يجعله مع طواف الحج فلا بأس، وإن شاء أن يقدمه يجعل السعي بين الصفا والمروة سعي الحج يجعله مع اللي هو طواف القدوم اللي هو طواف السنة فلا بأس. وبعد أن يسعى بين الصفا والمروة لا يقصر ولا يحلل ولا مثلا ينزع رداء وإزارة، لماذا؟ لأنه مقارن، لماذا؟ لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يحل له أن يحل، وأما إذا ما ساق الهدي فله أن يجعل القران تمتعا، يعني بمعنى لو قال قائل لبيك عمرة وحج ولم يسق الهدي فإنه حينئذ له أن يطوف ويسعى ويغير القران إلى تمتع، لكن إذا كان قد ساق الهدي فلا. إذن القارن يستمر بردائه وإزاره ويستمر على إحرامه حتى يطوف حتى يأتي عرفات، ثم بعد ذلك يفيض إلى مزدلفة، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة ثم يفيض إلى منى ويرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء، يحلق يقصر أو يقصر ثم بعد ذلك ينحر أو يذبح ثم يطوف بالبيت. وهذا بالنسبة له كما قلنا قبل قليل في صفة التمتع هذا طواف الحج. ثم بعد ذلك إذا لم يكن قد سعى مع طواف الزيارة القدوم يسعى. ثم يبيت بمنى اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع ويذهب إلى أهله. إذن القارن إنما يجب عليه بالبيت، بالنسبة للبيت طواف واحد بخلاف المتمتع طوافان، أما القارن فإنما يجب عليه طواف واحد وسعي بين الصفا والمروة واحد، أما بالنسبة للمتمتع سعيان بين الصفا والمروة لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند الشيخين. ولا يحل القارن. وأما بالنسبة للمفرد فإنه يقول عند الميقات يقول لبيك حجا. إذن المتمتع يصدر بنسكين مفكين، والقارن يصدر بنسكين مرتبطين أو مجتمعين، وأما المفرد فإنما يصدر بنسك واحد اللي هو الحج، والمفرد مثل القارن يعني لا يجب عليه إلا طواف واحد بالبيت، والذي هو بعد عرفة أما بالنسبة للطواف القدوم فهو بالنسبة له سنة، ولا يجب عليه إلا سعي بين الصفا والمروة واحد. فمثله مثل القارن، إلا أن المفرد لا يلزمه دم النسك. دم النسك يعني لا يلزمه شاة أو سبع بقرة أو بدنة، إنما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقف بالمواقف، مثله مثل القارن في بقية الشعائر. والذي نحب أو نؤكد عليه حتى ينتبه إليه الجميع، أن الطواف بالبيت والذي هو ركن على القارن والمتمتع والمفرد، إنما هو الطواف بعد عرفة، أما قبل عرفة فلا يعول عليه. بالنسبة للمتمتع هو طواف عمرة، وبالنسبة للقارن هو طواف سنة، وبالنسبة للمفرد طواف سنة. أما بعد عرفة فإن فالطواف طواف ركن أو طواف الحج، وبالتالي ينتبه لهذا. هذا تقريبا محصل الفروق أو بيان صفة الأنساك الثلاثة على سبيل الاختصار. فإن قال قائل كيف، لماذا أو المفرد، كيف المفرد لا ينحر دما؟ نقول ما جاء الدليل على أنه ينحر دم نسك، وإنما الدليل جاء بالنسبة للمتمتع وللقارن. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فما جاء دليل على أن المفرد أنه ينحر أو يذبح ذبيحة أو نسيكة. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، لماذا كان واجبا أو كان ركنا، كان ركنا على المتمتعين بخلاف القارنين والمفردين؟ يقال: لأن المتمتع يصدر بنسكين مفكين، كل منهما على حدة، ولذلك النسك، نسك التمتع هو أفضل الأنساك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيرك عند الشيخين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني وكنت متمتعا، لكنت متمتعا. فإن قال قائل ما الدليل على أنه يطوف؟ قلنا كما ذكرنا قبل قليل قول عائشة رضي الله عنها: فأما الذين تمتعوا فطافوا بالبيت بين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بين السعي بين الصفا والمروة بعد أن قدموا من منى، يعني بعد عرفة. هذا دليل على أن المتمتع عليه طوافان بالبيت وعليه سعيان بين الصفا والمروة، بخلاف القارن وبخلاف المفرد. فإن قال قائل ما الدليل على أن القارن لا يطوف بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا أو سعيا واحدا؟ يقال: قال جابر كما عند مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. شوف انظر يعني كيف الدقة العبارة عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال: لم يطف، ما قال لم نطف، قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يعني أصحابه الذين ساقوا الهدي يعني الذين ساقوا الهدي، يعني كأن جابر يخرج نفسه ويخرج كل من تمتع، يعني كل من جاء بعمره. قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لكن اللفظ الآخر الذي ذكرناه قبل قليل قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، مهلين معه، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، وهذا يدل عليه حديث ابن عمر كما جاء عند الشيخين قال ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة. قال فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا فلم يزد عليه، ورأى أنه مجزي وأهدى. من الأمور أو من الأشياء التي ربما فاتتنا في المجلس الماضي وذلك في باب الصيد، وقد فاتنا حديث جابر وهو عند أبي داود وغيره، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، عن الضبع هل هو صيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صيد، هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. فإذا هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضبع صيد، وأن فديته أو كفارته كبش. طبعا جاء عند أحمد عن جابر رضي الله عنه على شرط مسلم قيل لجابر أهو حلال يعني الضبع؟ قال نعم. قيل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقد مر بنا فتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة من صاد أو من صاد جرادا فعليه قبضة من طعام، وفي رواية فعليه قبضة من تمر أو فعليه تمر. ومر بنا أيضا كأن كفارة الغزال عنز، وأن كفارة الأرنب عناق، وأن كفارة اليربوع جفرة، وأن كفارة الحمام الحرم شاة عن المسيب، عن ابن مسيب رحمه الله، وعن كفارة البقرة الوحشية شاة، وعن الضباء الشاة الضباء عنها شاة. لكن هذه كلها اجتهادات الصحابة والتابعين. وأما بالنسبة للضبع فهو نص منه عليه الصلاة والسلام. طبعا مر بنا وذكرنا هذا أنه من لم يجد فليصم، ومن لم يصم يتصدق، فهو مخير بين هذا وذاك أو بين الصيام والصدق، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الختام نتحدث عن هذه العشر التي دخلت علينا بالأمس، يعني يوم الخميس. هذه العشر اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، والتي ذكرها الله تعالى في كتابه في موطنين، الموطن الأول وذلك في سورة الحج، قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فكلوا منها. وعلى هذا فالدم أو الهدي يعني هدي التمتع أو هدي القران لك أن تأكل منه بنص الآية. ولحديث عبد الله بن قرط عند أبي داود فمن شاء اقتطع. فهدي التمتع والقران للإنسان أن يأكل منه لكن أيضا عليه أن يتصدق منه بخلاف دم الجبران يعني دم الكفارة وبخلاف الذي يهدى من خارج الحرم للحرم فهذا للمساكين لمساكين الحرم وللفقراء الحرم إلا إذا نحر خارج الحرم فإنه للمساكين من هم خارج الحرم ومنهم ومن هم داخل الحرم إذا نحر أو ذبح الهدي خارج الحرم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم أن ذؤيبا أبا قبيصة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن وفي رواية بعث معه بست عشرة وفي رواية بثمان عشرة يعني من البدن وقال عليه الصلاة والسلام إن عطب منها شيء يعني أصابه سهم أو أصابه خطر أو مرض إن عطب منها شيء فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. والحكمة من ذلك أن المار إذا مر بها ورآها بهذه الهيئة يعني الدم على صفحتها علم أنها مما يهدى إلى الحرم وأنها لابن السبيل من الفقراء والمساكين. فقال ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. فإذا الذي يؤكل منه إنما هو هدي التمتع أو هدي القران. أما النذر والكفارة والإهداء الذي يأتي من خارج الحرم فإنه لا يأكل منه إلا المسكين. وسيأتي الحديث عن العقيقة وقلنا بأنواع الدماء في المجلس الماضي من أنواع الدماء دم العقيقة ودم العقيقة كما قلنا أنه مثله مثل دم النسك يأكل منه ويهدي ويتصدق فكلوا منه وادخروا وتصدقوا كما جاء في حديث عائشة وعلي وغيرهما. إذن نعود فنقول ذكر الله عز وجل في هذه الآية ليالي أو أيام العشر وهذه الآية ليست نصا على العشر وعلى هذا ويذكر اسم الله في أيام معلومات ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات الذي يظهر أنها العشر ويدخل فيها أيام التشريق ويدخل فيها أيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيش الهذلي قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله. فهذا الحديث يؤكد على أن أيام التشريق من الأيام التي أمر المسلمون أن يذكروا اسم الله فيها. فإذا أيام التشريق وأيام العشر جاء ذكرها في القرآن. وأما أيام العشر في النص فقد جاء فيها قوله تعالى والفجر وليالي العشر والفجر يقسم الله عز وجل بالفجر، قد تكون صلاة الفجر، وقد يكون الفجر المقصود به النهار، وعبر بأوله إشارة إلى كله. والفجر وليال عشر، يعني أيام العشر اللي هي دخلت بالأمس. فإذا المشروع ذكر الله عز وجل في هذه الأيام بالنص، الإنسان يذكر الله عز وجل فيها. وقد جاء عند الإمام البخاري بصيغة أو بصيغة التعليق، وأشار إلى أنها صيغة جزم، ولم يثبت أو لم أتوصل إلى من وصل هذا الحديث أو هذا الخبر. كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، ولا ريب أنه اجتهاد منهما، لأنه لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ويكبر الناس بتكبيره، وإنما هو اجتهاد منهما رضي الله عنهما. فمن فعل ذلك فلا تثريب عليه، ولعل ابن عمر استند إلى الحديث الذي رواه أحمد، وإن كان فيه ما فيه فهو قد يرتقي بأحاديث أخرى ويجبر بأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام ما من الأيام العمل فيها أعظم من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فأكثر فيها من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا لفظ ابن عمر، والحديث لا شك أنه تكل ما فيه، لكنه ينجبر بماذا؟ ينجبر بحديث ابن عباس وهو عند الإمام البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فربما هذا الحديث يجبر حديث ابن عمر، وبالتالي يصلح للاحتجاج. ثم أيضا يستأنس بالآيات القرآنية تشهد لحديث ابن عمر، فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتحميد. لكن الإشكالية هي: هل هو تكبير جماعي؟ نقول: لا، ليس في الإسلام تكبير جماعي، كل يذكر الله على مفرده، يذكر الله لمفرده. نعم، ابن عمر وأبو هريرة إنما كانوا يذكرون، ليس كانوا يرددون، وإنما كانوا يذكرون يكبرون لتذكير الناس بهذه الخصلة. فإذا نعود لحديث ابن عباس: ما العمل في أيام أفضل منه أو منها في هذه؟ العمل، انظر تأمل، العمل، والعمل يدخل فيه جميع العبادات بما في ذلك الصلاة، بما في ذلك الصيام، بما في ذلك الحج، بما في ذلك العمرة، بما في ذلك الذكر. ما العمل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم كما جاء عند الشيخين، جوامع الكلم. فإن قال قائل: جاء عند مسلم بالنسبة للصيام عن عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدع العمل خشية أن يعمل به فيفرض على أمته، وقد سماه الله رؤوفا رحيما، مثلها مثل صلاة الضحى. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، إلى أن قالت: وكان يدع العمل خشية أن يعمل به فيفرض على ويعمل به الناس فيفرض عليهم. فهذه هي النكتة في عدم صيام النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر الأول من ذي الحجة. فقال ما العمل في أيام، ثم تركها للمتسابقين والمنافسين بهذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى صيام يوم عرفة وهي من أيام العشر، فأعطى لفظا عاما ثم أعطى لفظا خاصا بالنسبة لعرفة، وذلك لمزيتها. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث أبي قتادة: ثلاث من كل شهر، ورمضان فذلك صيام الدهر، يعني صيام السنة، وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وطبعا صيام يوم عرفة لمن ليس حاجا، أما الحاج فهو في عمل عظيم وكبير، إنه في عمل الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر كما عند أبي داود: الحج يوم عرفة، أو الحج عرفة، يزيد على فضل من يصوم يوم من يصوم يوم عرفة. فإن قال قائل: هل يجوز الصيام يوم عرفة؟ نقول يجوز، لكن مع الكراهة الشديدة، مع الكراهة الشديدة ومخالفة السنة. كيف؟ جاء عند الشيخين من حديث أم الفضل أن أناسا تماروا عندها في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. تقول أم الفضل: فبعثت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه العشر فيها الصيام، كثرة الصيام فيها كثرة الصلاة، فيها كثرة الذكر، وكلها تدخل في حديث ابن عباس: ما العمل في أيام أفضل. وفي وأيضا هذه اللفظة أيضا جاءت عند أحمد: ما العمل في أيام أفضل. وجاء في رواية عند أحمد: ما العمل في أيام أحب إلى الله. ولفظ ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل أعظم. فإذا هذه الأيام اللي هي العشر أعظم الأيام، أعظم أيام السنة، هذه الأيام أحب الأيام إلى الله، هذه الأيام أفضل الأيام، أيام السنة، هذه بالنسبة للأيام. أما بالنسبة لليالي فقد سبقتها ليالي العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن فيها ليلة القدر. أما سبقت هذه العشر لأن فيها يوم عرفة. في هذه العشر لا يأخذ من أراد أن يضحي، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم الحديث أم سلمة: من كان له ذبح يذبحه، يعني ضحية يضحي بها، من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي، وذلك اقتداء بالمحرم. لكن هل هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة الشديدة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه للكراهة الشديدة، وأن من أخذ من شعره ومن أخذ من أظفاره شيئا فإنه لا يكون مرتكبا لمحرم، لأن الأضحية أصل ليست بواجبة. وعلى هذا فيسن سنة مؤكدة أن لا يأخذ من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فإن قال قائل نسمع كثيرا عن التكبير المطلق والتكبير المقيد، فالتحقيق أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، إنما الذي ورد إنما هي عموميات، وأن الإنسان يذكر الله عز وجل دبر كل صلاة ويذكر الله عز وجل في ساعات النهار وساعات الليل. نعم كما قلنا جاءت آثار عن الصحابة وعن التابعين، ومن ذلك كما قلنا أثر ابن عمر وأثر أبي هريرة، وذلك في التكبير المطلق. وأما بالنسبة للتكبير المقيد فقد جاء فيه أثر عند الطبراني في الكبير من كلام عبد الله بن مسعود، أو من فعل عبد الله بن مسعود، أنه كان يكبر بعد صلاة الغداة من يوم عرفة ويقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعلى هذا فالأولى يتقيد بهذه الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ست نعيد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا الذي ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحتى هذا الحديث أيضا وهذا الأثر أيضا فيه رجل لم يسمى، لكن لا بأس، ولا ما دام أنه في باب الذكر فرجال وثقات، إلا أن فيه رجل لم يسمى. المقصود أن التكبير المقيد والتكبير المطلق لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح فصيح، إنما هي آثار عن الصحابة وعن التابعين. أيضا بالنسبة لآثار يعني عبد الله بن مسعود، إنما ذكر أو أثر عنه ذلك من صباح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر، يعني الفجر يوم عرفة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر من يوم النحر، الظهر، العصر، يعني 8 صلوات. أما ما جاء عن محمد بن الحنفية وأيضا عند البخاري بصيغة التعليق، فإنه كان يذكر الله دبر كل صلاة في أيام التشريق. وعلى كل حال تبقى هذه آثار ليست نصا صريحا، وبالتالي فالمسألة اجتهادية، وعلى هذا فيستمسك بالآثار العامة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. هذا بالنسبة لأيام العشر وأيام التشريق. وأما في بالنسبة لأيام التشريق أصلا جاء نص صريح، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ثم قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر وأيام التشريق 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن الذكر جاء فيه نص صريح واضح بأن الإنسان يكثر منه في أيام العشر وفي أيام التشريق. أما بالنسبة للتكبير المطلق وبالنسبة للتكبير المقيد فهذا يحتاج إلى دليل، وكذا أيضا إلى صفة التكبير تحتاج إلى دليل. نعم ذكرنا اللي هي صفة عبد الله بن مسعود، وأظنها أصح ما جاء في هذا الباب، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا بالنسبة لي من أراد أن يضحي. طيب من أراد أن يضحي وحج حج تمتع، فهل ينسحب عليه هذا الحديث؟ نقول لا ينسحب عليه. لماذا؟ لأنه جاء الدليل على أن هذا خاص في من لم يرد الحج، يعني في من لم يحج، لكن من أراد أن يضحي وفي نفس الوقت حج حج تمتع فقد جاء النص الآخر قوله عليه الصلاة والسلام وليحلق وليقصر كما في حديث ابن عمر المذكور آنفا، قصروا وأقيموا حلالا، وهذا نص لمن أراد أن يضحي ومن أراد أو من لم يرد الأضحية أو من لم يرد أن يضحي. بالنسبة لي هذا بالنسبة لي أيام العشر وما فيها من الفضائل والمناقب، وهي أيام فيها لله عز وجل نفحات، والله عز وجل يصيب بنفحاته من يشاء، فتعرضوا لنفحات ربكم. فإن قال قائل بالنسبة للصيام كما قلت قبل قليل، هل هو فاضل؟ هل هو سنة؟ هل هو عمل مشروع؟ نقول لا ريب ولا شك، ولا يقول بأنه ليس بسنة أو ليس بمشروع إلا رجل ليس بفقيه ولا يفهم فحوى أو لا يفهم مقصود الشارع عندما قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. يوم النحر أو بالنسبة لحج هذه السنة يوم الجمعة يوافق يوم عرفة. العامة يقولون يوم النحر أو يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة فهو يوم الحج الأكبر، وهذا كلام باطل وليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. الحج الأكبر إنما هو يوم النحر لنص القرآن وأذن في الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال أبو هريرة كما جاء عند الشيخين بعثني رسول الله صلى الله بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحج التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر يوم الحج الأكبر، ولذلك من السنة القادمة كما جاء عند البخاري أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فنادى ببراءة يوم النحر. ثم أيضا جاء عند الطبراني وغيره بإسناد جيد قال عليه الصلاة والسلام يوم النحر يوم الحج الأكبر نص، فنص القرآن ونص الحديث نص الحديث بأن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وعلى هذا فلا يعتقد هذا الاعتقاد. نعم تجتمع فضيلتان، عندما يكون يوم عرفة هو يوم الجمعة تجتمع فضيلتان، وذلك في ساعة الاستجابة. جاءت ساعة الاستجابة أو هنا جاء في النصوص أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، وذلك في عشية أو في آخر ساعة من يوم الجمعة. وجاء أيضا في يوم أن في يوم عرفة أن الله عز وجل يجيب دعوة الداعين كما مر بنا في المجالس الماضية. فمن هذا الوجه نعم هناك ثمة فضيلة عندما يجتمع يوم عرفة ويوم الجمعة في آن واحد. أما أن يقال هذا إذا وافق هذا فهذا يقال له فهذا التفصيل أو هذا الكلام ليس بصحيح. فإن قال قائل كيف أو ما يعني ما العلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، فجاء عند الشيخين أن من حديث ابن عباس وغيره كان الناس يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص هم قريش ومن دان دينها، وكان الحمص يتصدقون أو يحتسبون على الناس، فيعطي الرجل الثياب يطوف بها، وتعطي المرأة الثياب تطوف بها، وتقول المرأة من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فهذه إشارة منه عليه الصلاة والسلام أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بالنسبة لي المحرم إذا اعتدى عليه معتد من الحيوانات فهل يقتله أو لا؟ نعم يقتله، حتى ولو كان ضبعا، حتى ولو كان جرادا، حتى ولو كان غزالا، ما دام أنه يريد الاعتداء عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها خمس يقتلن لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، وفي حديث ابن عمر لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم، في حديث عائشة رضي الله عنها الحية والكلب العقور والفأرة والغراب الأبقع والحدية، يعني الحدأة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو أيضا عند الشيخين بدل الحية العقرب. وعلى كل حال حية والعقرب يقال لهما الأسودان، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فالحية والعقرب من جنس واحد. ففي حديث ابن عمر الحية العقرب والكلب العقور والغراب الأبقع والفأرة والحدأة، فهذه تقتل في الحل والحرم، في الحرم والإحرام. وبالنسبة للكلب العقور يدخل فيه كل سبع يعتدي من أسد أو ذئاب أو نحو ذلك، فكل سبع يعتدي فإنه يقتل، فلا تثريب على من قتله. وعلى هذا فليس المقصود هذه الخمس فقط، يعني ليس الحصر المقصود هو الحصر، وإنما هو بيان، وإنما المقصود أن كل فاسق معتد. قال خمس فواسق لأنها فسقت وخرجت عن مألوفها لتعتدي، فمثلا الوزغ يدخل في ذلك، يقتل أيضا في الحرم والإحرام. لما؟ لأنه جاء كما سيأتي في كتاب الحيات والكلاب أنه فاسق، فهذه تقتل في الحرم والإحرام. وندع الوقت المتبقي لإجابة الأسئلة. تفضل فضيلة الشيخ جزاك الله خير وأجزل لك المثوبة والأجر. سائل يسأل هل يدفع الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل؟ نعم يدفع بعد منتصف الليل، يعني بعد غياب القمر، لحديث أسماء رضي الله عنها وهو عند الشيخين قالت لمولاها يا يا بني هل غاب القمر؟ فقال لا. ثم أقبلت تسبح، ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم. فدفعت أو ففاضت، فقال لها أيها أنت لقد غلسنا؟ فقالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن. ولحديث ابن عباس عند الشيخين بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو في الضعفة من جمع بليل. ولحديث ابن عمر وهو عند الشيخين أنه كان يقدم ضعفة أهله فيدفعون ويذكرون الله عز وجل ما بدا لهم عند المشعر الحرام، ثم يدفعون قبل دفع الإمام ويصلون المزدلفة قبل الفجر. لكن إذا وصلوا إنما يرمي اللي هم الثقل والضعفة، أما الرجال فإنهم يتأخرون حتى تطلع الشمس. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهو عند أبي داود بسند لا بأس به. أبينية لا ترموا حتى تطلع الشمس، وكانوا قد دفعوا من ليل أو من جمع بليل. ومن دفع بعد منتصف الليل ماذا يفعل بقية ليلة العاشرة؟ يفعل يذكر الله عز وجل، يرمي بعدما يرمي الجمرة يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يواصل المشاعر والشعائر. حديث من حج فلم يجرني ولم يزرني، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث جاء من عدة طرق لكنها كلها موضوعة، وبالتالي هذا حديث باطل ولا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والتعبد به هو تعبد مبتدع، فليحذر المسلم التعبد بالأحاديث الموضوعة والباطلة، وعليه أن يتعبد بالأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت عند الشيخين وعند غيرهما، يعني من عند أهل السنن أو ما صح في كتب السنن والمسانيد. أما هذه الأحاديث فقد جاءت في الكتب الموضوعة والمنكرة التي كذبت أو حشي فيها الأكاذيب والأباطيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس إحرامين من للبرد؟ لا بأس أن يلبس إحرامين، ثلاثة أربعة خمسة، لا تثريب عليه. رجل حج حجة الإسلام ويشعر أن في حجته نقص، فهل له أن يحج عن أبيه؟ نعم، يحج عن أبيه ويدع الشك، ويدع هذا الشك، يحج عن أبيه ولا تثريب عليه، ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى. هل يجوز للمتمتع أن يؤدي عمرة يهديها لغيره بعد التحلل؟ إذا كان بعد التحلل الثاني، يعني بعد أن يطوف طواف الوداع، فلا تثريب عليه. بعد تحلل العمرة؟ نعم. بعد لا بعد تحلل العمرة لا. إذا مسحت على الشراب ثم نزعته هل يبطل وضوئي؟ صحيح أنه لا يبطل الوضوء، هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلم يرى أنه يبطل، لكن أهل التحقيق أنه لا يبطل الوضوء إلا بنواقض المذكورة في النصوص الأخرى، ولم يأتي من النواقض أن نزع الخف ينقض الوضوء. نعم. إذا ابتليتم مثله مثل العمامة. نعم. إذا ابتليتم فاستتروا، هل هذا حديث؟ هذا حديث باطل لا يثبت، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي كما جاء عند الشيخين كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. هذا فيه إشارة أن الإنسان إذا ابتلي بشيء كشرب دخان مثلا أو استماع غنى أو ما شابه ذلك من المحرمات عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقلع عن هذا العمل، وإذا فعله وابتلي بهذا الفعل عليه أن لا يجاهر فيه، يعني عليه أن يستتر حتى لا يكون داعية إلى هذا المنكر، ويجمع حينئذ بين شرين وبين منكرين: عمل ودعوة، عمل للمنكر ودعوة إلى هذا المنكر. نعم. الذهاب من مكة إلى عرفة دون المرور بميناء ما في بأس، لا تدريب على من اتجه من المدينة إلى عرفات مباشرة بالنسبة للقارني وبالنسبة للمفردي، أما بالنسبة للمتمتع لا، لا بد أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. ماذا؟ لأنه قد أهل بعمرة. أما القارن والمفرد فلا تدريب عليه أن يتجه إلى عرفات مباشرة، ولا يمر بمكة ولا يمر بمنى. رجل خرج متمتعا ولم يصل مكة إلا في يوم عرفة، عليه إذا كان أدرك يوم عرفة شيئا من يوم عرفة، بمعنى أنه أدرك مثلا العصر من يوم عرفة، يدرك ممكن أن يطوف ويسعى ويحل ويحرم، لكن الأولى في حقه إذا دخل عليه يوم عرفة وهو لم يطف ولم يسعى طواف الحج وسعي الحج، عليه أن يتحول إلى قارن. أيهما أعظم؟ وهذا هو من الفروق، من الفروق أن المتمتع أنه لا يحل إلا لضرورة، لا يحل إلا لضرورة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها عركت يعني حاضت، فلم تطهر إلا يوم عرفة، وقد أقبلت بعمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الشيخين، قال لها ارفضي عمرتك، يعني أعمال عمرتك، واغسلي شعرك أو انقضي شعرك وامشطي وأهلي بالحج. هذا بالنسبة للمتمتع. أما بالنسبة للقارن إذا كان قد ساق الهدي فإنه لا يحل، لا يتحول إلى متمتع، لكن إذا لم يسق الهدي فله أن يتحول إلى متمتع. بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد عليه أيضا أن يتم حجه. نعم. أيهما أعظم أجرا، أو أيهما أعظم، يوم عرفة أو يوم النحر؟ هو جاءت الألفاظ، لكن الظاهر والله أعلم أن يوم النحر أفضل. لماذا؟ لحديث عبد الله بن قرط عند أبي داود: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر يوم النحر، ولذلك قال يوم الحج الأكبر. فهذا نص صريح أن أعظم الأيام يوم القر، اللي هو يوم النحر، أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، يعني اليوم الثاني، ثم ممكن يأتي يوم عرفة بعد ذلك. الذي عليه دين أراد الحج وعليه لا بأس، لا بأس أن يحج، ولعل الله أن يكون هذا الحج سببا في وفاء دينه. وقد مر بنا حديث عبد الله بن مسعود: ينفيان الفقر والذنوب. طيب إن كان لم يكن فقيرا، بمعنى أنه تاجر وحج وتابع بين الحج والعمرة، يقال أنهما ينفيان الفقر. هناك فقر يسمى فقر النفس، ينفيان فقر النفس وينفيان فقر المال، الفقر الحسي والفقر المعنوي. فلا بأس للمدين أن يحج. نعم. إذا دفع الرجال بليل مع الضعفة، فهل يرمون قبل صلاة الصبح؟ الأولى أن يرموا مع صلاة الصبح أو بعد صلاة الصبح مباشرة، وإن رموا قبل صلاة الصبح فلا تثريب عليهم إن شاء الله. ما حكم من يدفع ثمن الأضحية في المدينة التي استلم فيها السند؟ الأضحية لا بأس بها، القضية هدي. الهدي ولا الأضحية؟ الهدي. لا، الهدي كيف يدفع؟ الهدي محله البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. أما الهدي اللي هو الأضحية في أي مكان، لكن الهدي محله البيت العتيق. نعم. أيهما أفضل، الحج عن الأب أو عن الأم؟ الحج عن الأشك، والحج عن الأم أولى من الحج عن الأب. أيهما أفضل في الأنساك الثلاثة؟ نعم، أفضل الأنساك التمتع طبعا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدياء وجعلتها عمرة. هذا دليل صريح منه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أمره لأصحابه أيضا دليل آخر ينضم إلى هذا القول النبوي. نعم. من اعتمر، من اعتمر بعد عمرة الإحلال في التمتع، هل له أن يعتمر مرة أخرى؟ لا بأس، لا بأس أن يعتمر، فأمر فيه سعى يعني. صلى الله وسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كيف؟ تابعوا يعني أكثروا، يعني أكثروا، كما قال حديث البزار حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن عبدا صححت له أو أصححت له جسمه ووسعت له في عيشه تمضي عليه 5 أعوام لا يفد علي لمحروم. فالإنسان يتابع بين الحج والعمرة، يعني يكثر يتبع، كما قال: أتبع الحسنة أسمع السيئة الحسنة تمحوها. فتأتي العمرة بعد العمرة، ويأتي الحج بعد الحج، وهذا دليل وإشارة إلى الإكثار من الحج والإكثار من العمرة. هناك، هناك في مكة ممكن تدفعونه هنا، وهذه المؤسسة تقوم بالعمل هناك في مكة، أي ما في بس. إذا كان يدفعه في مكة في المؤسسات في المدينة أو في بلد، وهذه المؤسسة تقوم بالعمل هناك في البيت العتيق وتقوم بعمله في البيت العتيق، هذا لا إشكال فيه. من أراد أن يحج عن أبيه أو عن أمه يقول: لبيك عن أمي، لبيك عمرة عن أمي، أو لبيك عمرة وحجا عن أبي، أو لبيك حجا عن أبي، أو إذا كان عن صديق له يقول: لبيك عن فلان. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، وكان شبرمة، قال: من هو شبرمة؟ قال: أخ لي أو صديق لي. فقال عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. كيف الإحرام؟ هي لازم تلبس الإحرام، لازم يفعل مثل ما يفعل الحاج، يلبس الرداء ويلبس الإزار والحاج مثل الحجاج. ثم جد أبا خديجة ولا عائشة، الأصل أنه الإنسان يخرج، الإنسان يحرم من المواقيت، هذا الأصل. لكن إذا مثلا أراد أن يعتمر عمرة وإن كانت ليست بالكاملة فلا بأس أن يحرم من مسجد التنعيم، يعني مسجد عائشة.